فاشتراها في مشروع السكتاتي وسيكون في الدعوة في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنة ولم يكن على فعلها إذا كان ذلك من السنة لا أظن كل هذا في هذا النوع فضل ذلك من السيدة هذا الأسنة وهو الشيطان الحديث أبي هريرة رواه مسلم عن ابن عباس ورواه الطبراني عن حجي مسعود قال من فعل يقول له مليون لك السنة أدعى والنداء والمنع لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.